من اين؟ من ها هنا. نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي أبو بكر، وهو أحمد بن جعفر بن من؟ بن حمدان بن مالك، بن حمدان بن مالك، فربما يقول بن حمدان يعبر عنه، وربما أحمد بن حمدان، وربما أحمد بن مالك نسب إلى جد له أبعد. قال وهو راوي مسند عن عبد الله بن أحمد. نعم نعم. قال أخبرنا عبد أمدانا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، قال حدثني أبي، وكان المسند السبب الأكبر في دفع الحاكم إلى كتابة المستدرك، لأنه رأى في أحاديث صحيحة وليست في الصحيحين. بعد هذا كتب المستدرك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن ابن حمشاد بالدال يا اخوان، وهو كاتب له بالدال. نعم. ويلقبه الحاكم بالعدل. قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب، ابراهيم بن ابي طالب ما اسم ابيه اخر؟ لا، ابراهيم بن ابي طالب ما اسم ابيه؟ ابراهيم بن ابي طالب ما اسم ابيه؟ ابراهيم بن ابي طالب ما اسم ابيه؟ ها؟ ها؟ عبد الله. ابراهيم بن ابي طالب ما اسم ابيه؟ عندك يا اخي؟ عندك؟ ها؟ انت الذي اجبت اصبت. ها؟ زكيني. طيب. بارك الله فيك. نعم يا اخواننا. قال حدثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى، قالوا اي احمد بن حنبل ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى، قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال انبانا معمر بن راشد عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري، وهو سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره، قال وابن ابي ذئب اثبت الناس او من هو سالم الملائكه الذين هم اثبت الناس في سعيد المقبري، الثاني عبيد الله، الثالث الليث بن سعد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما ادري تبع انبيا كان ام لا، في روايه ام لعينا، وما ادري ذا القرنين انبيا كان ام لا، وما ادري الحدود كفارات لاهلها ام لا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه. اقرأ أخانا بن بدر يا عبد الرقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ذكره البخاري في التاريخ في ترجمة ابن أبي ذئب مرسلا وموصولا، وقال المرسل: أصح ولا يحبط هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحدود كفارة. خيرا إن شاء الله. الحدود كفارة، من صحابيه ومن أخرج يا أخي يا أخانا علي؟ الحدود كفارة، من صحابيه ومن أخرجه؟ علي لا أدري يا إخوان أنا عندك. ها؟ من راشد معمر. مراسيل معمر. الحدود كفارة في مراسيل معمر. أسأل. الحدود كفارة من مراسيل معمر. السؤال من صحابي ومن أخرجه؟ أين أبو هارون؟ لا لا أحد هنا. أين أهل المشرق؟ أهل المشرق كلهم؟ نعم. وأهل المغرب كلهم؟ ها؟ دهريرة؟ ها؟ أبو هريرة؟ في ماذا؟ في المستدرك والقوافل. خيرا إن شاء الله. عند أنت من أهل المشرق أو من أهل المغرب أو من أهل المشرق؟ الآن الثاني فأنت مع هؤلاء. هو حدث لا أدري الحدود كفارة أم لا، ولا لا؟ أنا أقول قول البخاري الحديث الحدود كفارة، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ هو إنما استدل بحديث هذا الترجمة. تمام. يعني حديث كفارة أي نعم، أنت الذي أجبته وأصبته. نعم، ذكر معنى الحديث حديث عبادة بن الصامت، فمن أصيب يعني فهو كفارة له، فمن أقيم عليه الحج فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحج فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر عنه، غفر له. الله المستعان يا إخواننا. نعم. ها؟ إذا هذا الحديث ما يكون مصدقا؟ لا، لا هذا الحديث معلق. كما قال أخوكم معمر بن راشد وصله وخالفه غيره. أنت أجبت عن بعض وتركت بعضا. خالفه غيره، الظاهر من هو أرجح منه. فهذا والحاكم ماذا يقول يا إخوان؟ صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له إلا ولم يخرجا. أرى الحاكم يا إخوان ينظر كثيرا في الجرح والتعديل عن شيخه الدارقطني وعن يحيى بن معين وعن أحمد بن حنبل، والتاريخ دليلا ما ينظر من تاريخ البخاري. والله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ابو عبد الرحمن، قال حدثني ابي احمد بن محمد بن حنبل ابو عبد الله، قال حدثنا بهج بن اسد العم وله اخ محدث معل بن اسد. معل بن من؟ بن اسد. خيرا ان شاء الله. قال حدثنا حماد بن سلمة ابو سلمة البصري عن ثابت بن اسلم ابي محمد البناني عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لما خلق الله ادم صوره وتركه في الجنة، في الجنة ما شاء الله ان يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه فأجوب عرف أنه خلق لا يتمالى، يعني يميل للشهوات، لكن نفسه يميل للشهوات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب. نعم رواه مسلم. ها؟ نعم. لا لا لا ليس صحيح المسلم، هذا ليس صحيح المسلم. نعم تفضل. هذا كلام ابن ابي كم حديثا قرانا يا اخي؟ من صحابيه؟ أنا لله أنت أجبت وما أصبت، بارك الله فيك. نعم تقول من شيخ الحاكم فيه ها؟ نعم أجاد ارفع صوتك طبيعي. نعم عندك ها ها شغال مجنده. نعم تقول من الراوي له عن حماد بن سلمة؟ الراوي له عن بهج وشيخ بهج شيخ بهج ثابت لماذا يغالب حماد بن سلمة أصلحك الله ها؟ أيضا إن شاء الله بارك الله فيك. نعم الراوي له عن ثابت ها حماد خيرا ان شاء الله. لا صحيح عجبت هذا اصلا ها فائده في ماذا ها هذه ضايا الذي هو محمد بن غايث والسؤال هو كان ان شاء الله بس طيب. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد ابن السماك ويقال له التفاق في بغداد. طيب قال بري على عبد الملك بن محمد الرقاشي ما كنيته أبو محمد ولقبه أبو قلابة كنيته أبو محمد ولقبه أبو قلابة. أحسنت يا محمد. أين أحمد بن سعيد؟ قال وأنا أسمع قال حدثنا قريش بن أنس من رجال التقريب قال حدثنا محمد بن عامر بن علقمة طيب قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق نعم أحمد بن إسحاق. أين مجاهد؟ فليقولها أنا ذا خيرا إن شاء الله. قال أنبأنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنباري قال حدثنا مسدد بن المترهد قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان بن طرخان عن محمد بن عمرو بن علقامة ما حال أبيه محمد بن عمرو بن علقمة ما حال أبيه وما حال جده؟ علقمة؟ علقمة من؟ أقول علقمة كل ما رأيت علقمة ثقة. الله كان جزاك الله خيرا. نعم. علقمة ما حال أبيه وما حال وما حال أبيه وما حال جده؟ ها؟ صدوق لا بقي معاه شيء بارك الله فيك. نعم صدوق له أوهام. نعم لو نزلت من كتاب وقلت قال الحافظ من التقريب صدوق تكون قد أخطأت. صحيح يجب التنبه لهذا. نعم ماذا دعوني يا أخوان وأبوه ما حاله؟ ما حال أبيه يا محمد؟ جده حسن الحديد. جده حسن الحديد. أجبت وما أصبت. صحيح. ما حاله من لا ما حاله ما حاله ما حال ابي وما حال جده ها ماذا قل له ابوه لا أكتب ما تقول يا أخانا ها لا بس ها انتهينا عظم الثقة عظم بالنا بس الثقة وأرضى ها ثقة ثابتة يا أخوانا ننتبه جزاكم الله خيرا ها لا لا ما ما ما بس أنت مش نظنك بها تحسن ظنك بها العظمة جزاك الله خيرا طيب يا أخواننا نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم ذراعا بذراع ذراعا فباعا باعا فباعا وذراعا فذراعا وشبرا فشبرا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه قال قيل يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن اذا هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ بل اخرجاه منها في البخاري احسنت بارك الله فيك فماذا يا اخواننا فقوله لم يخرجاه ليس بصحيح لكنه ما اخرجاه احسن سندا واحسن ماذا ومثل هذا السياق رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق الطغاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال بن عمرو وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش قال حدثنا المنهال بن عمرو عن جاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد قال فقعدنا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثم قال إن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة هنا قبل عندكم إقبال بالمس في قبل هنا على الأقرى على ما هو بالإستاذ إذا كان في قبل من الآخرة ولا نعرف أنه في الرواية الأخرى في إقبال إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك الموت فقعد عند رأسه وينزل ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيقعدون منه مد البصر قال فيقول ملك الموت أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء تسير كما تسير القطرة من السقاء فلا يتركونها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه فإذا انتهى إلى السماء فتحت له أبواب السماء ثم يسيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين ثم يقال أرجعوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فترد روحه إلى جسده فتأتيه الملائكة فيقولون من ربك قال فيقولون من ربك فيقولون ما دينك فيقول الإسلام فيقولون ما هذا الرجل الذي خرج فيكم قال فيقول رسول الله قال فيقولون وما يدريك قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال فينادي منادي من السماء أن صدق فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزلة من الجنة قال ويمد له في قبره ويأتيه روح الجنة وريحها قال فيفعل ذلك به فيقول من أنت ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك وجه وجه مبشر بالخير قال فيقول أنا عملك الصالح قال فهو يقول ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي ثم قرأ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد عند رأسه وينزل الملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيقعدون منه مد البصر فيقول ملك الموت اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينقطع منها العروق والعصب فينقطع معها العروق والعصب كما يستخرج الصوف المبلول بالسفود ذي الشعب بالسفود ذي الشعب قال فيقومون إليه فلا يدعونها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة قال فيقولون فلان بأقبح أسمائه قال فإذا انتهى به إلى السماء غلقت دونه أبواب السماوات قال ويقال اكتبوا كتابه في سجين قال ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرمى بروحه حتى تقع في جسده قال ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال فيأتيه الملائكة فيقولون من ربك قال فيقول لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وأروه منزله من النار قال فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قال ويأتيه من ريحها وحرها ويأتيه ريحها وحرها قال فيفعل به ذلك ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوق هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه مبشر بالشر قال فيقول أنا عملك الخبيث قال وهو يقول رب لا تؤلم الساعة قال وحدثني محمد بن عبد الله المعمري حين أفيكم أحد حفظ الحديث الطويل لا بد أن فيه من الأخوان من يحفظه بدون سند لله أنت أصحى مصطفى ما شاء الله جزاك الله خير لا بارك الله عنك وأنت ما شاء الله خيرا كثيرا أي نعم ينبغي أن يحفظ جزاكم الله خيرا سواء من هذا الكتاب أو من غير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله المعماري عندكم العمري فصلحوا بارك الله فيكم طيب يا إخواننا، صوابه المعمل وهو محمد بن عبد الله بن سفيان بن أبي سفيان بن أبي سفيان محمد بن حميد المعمري. محمد بن حميد المعمري. ها؟ لا من نسبه إلى معمر بن راشد، هذا الذي هو جد أبيه محمد بن حميد كان ملازما لمعمر بن راشد، أو يهتم بأحاديث معمر بن راشد، فقيل له المعمري. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو ابن خزيمة أبو بكر، قال حدثنا علي بن المنذر، ما لا بد من رجال التقريب، انظروا يا اخوان علي بن المنذر قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا الأعمش فذكره بإسناد نحوه، وقال في آخره قال حدثنا علي بن المنذر في عقب خبره قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة نحوا من هذا الحديث، يريد حديث البراء، إلا أنه قال أراه أرقد أرقد ربة المتقين للمؤمن الأول، ويقال للفاجر أرقد منهوشا، فما من دابة في الأرض إلا ولها في جسده نصيب. وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة الخطاب عن الأعمش. قال أما حديث الثوري فحدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب في همذان. ما معنى الجلاب يا أخي جلاب؟ عندك جلاب هو الذي جلب الأشياء الذي يجيب السلاح الأسوأ. قال وأنا سألته قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري. نعم هذا أظنني وجدت ترجمته في الثقات لابن حبان فيما أذكر. ها علي بن المنذر ماذا من رجال التقريب؟ يقول صدقني تشيئ. طيب قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فأتينا القبر ولما يلحد وذكر الحديث. قال وأما حديث شعبة فحدثني أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان اسمه الظاهر أحمد بن محمد، المهم قد كتبت اسمه بعد تعب ما تيسر لي من ماذا تذكرة الحفاظ. انظر يا أخي هذا تحيد من تذكرة الحفاظ، ظاهر اسمه أحمد بن محمد أو كذا. نعم رحمهم الله. أنا سألته قال حدثني علي بن مسلم الأصبهاني في الري ما وقفت على ترجمة سماع أبو. هناك علي بن مسلم الطوسي أرفع من هذا قليلا. قال من رجال التغريب علي بن مسلم الطوسي. قال حدثنا عمار بن رجب. قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن شعبة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث القبر. سبحان الله استفاد الحافظ في هذا. قال وأما حديث زائدة فحدثناه أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العادل. هناك يا أخوان عبد الرحمن ابن محمد بن منصور إلا أنه في طبقة في طبقة شيوخ الحاكم، ولا كنا نقول تصحف أن هذا فما وجدنا ترجمته. أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل لم نجد ترجمته، فمن وجدها فلا أجره. قال حدثنا الحسين بن فضل البجري مترجم. قال حدثنا معاوية بن عمرو الهزي. قال حدثنا زايدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة رجل من الأنصار فذكر حديث القبر بطوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج بجميع عمد المنهال بن عمرو الظاهر مسلم احتج به يا اخوان، وزادان ابي عمرو الكندي. انظر ماذا قلنا يا اخي. وفي هذا الحديث فوائد كثيره لاهل السنه وقمع المبتدعه ولم يخرجها بطوله. نعم المنهال بن عمرو لم يحتج به مسلم كما في تهذيب التهذيب، وزادان لم يحتج به البخاري، فالاولى ان يقال صحيح فقط ليس على شرط أحدهما. طيب بارك الله فيك. أحمد بن محمد بن سعيد. بارك الله فيك يا محمد، جزاك الله خيرا. يحيى بن أبي طالب ما اسمه أبي؟ يحيى بن أبي طالب ما اسمه أبي؟ ها؟ نسيته؟ عندك؟ طالب جعفر معه؟ أنت أنا سمعتك ما أدري. ثم دريت أو سمعت؟ ها؟ رحمه الله تعالى. وله شواهد. ما هو الذي له شواهد يا اخي؟ ما هو الذي لا عند الاخ؟ ما حضرت انت؟ خير ان شاء الله. عندك يا شوقي؟ صحيح. على شرطهما يستدل به على صحته. قال حدثنا أبو سهل أحمد ابن محمد بن زياد النحوي ببغداد. طيب خيرا إن شاء الله، وقد ترجم له الحمد لله. وأبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأصم من أصل كتابه. قال حدثنا يحيى بن أبي طالب. يحيى بن أبي طالب مش أبي جعفر. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عاجز. لا يمنع ان يسمى شاهدا، وان كان في معنى ماذا متابعه يعني فلا مشاحه في الاصطلاح. عن ابي اسحاق عن البراء بن عاجز قال ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طرفا من حديث القبر. قال فقد بان الأصل والشاهد صحة هذا الحديث. ولعل متوهم يتوهم أن الحديث الذي حدثناه أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار، ما أدري مكرم ومكرم يا أخوان، البزار ببغداد، قال حدثنا جعفر بن محمد بن جزال، كان يقول في ميزان الاعتدال. نعم، وكذلك في سير أعلام النبلاء بن جزال قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا شعيب بن صفوان قال حدثنا يونس بن خباب، ويونس هذا عندنا هلال بن خباب ويونس بن خباب، أحدهما في ضعف والآخر حسن الحديث. هذا يونس ها؟ طيب. عن المنهال بن عمرو أخوكم يقول يونس ضعيف وذو هلال صدوق. عن المنهال بن عمرو عن زادان عن أبي البختري الطائي سمعت البراء بن عازب، أبو البختري هو سعيد بن فيروز، سمعت البراء بن عازب أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فأتينا القبر ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستقبل القبلة وجلسنا حوله، ثم ذكر الحديث. لعل ظان يظن أن هذا الحديث يعلل هذا الحديث، ذكر الحديث يعلل به هذا الحديث، وليس كذلك، فإن ذكر أبي البختري لهذا الحديث وهم من شعيب بن جعد بن صفوان لإجماع الثقات، لإجماع الأئمة الثقات على روايته عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان أنه سمع البراء. قال حدثني بصحة ما ذكرته جعفر بن محمد ابن نصير، عندنا نصر صلح نصير يا أخوان، الخلدي. نعم، جعفر بن ما نبهنا على هذا، هكذا لا لم ننبه على هذا جعفر لا نعم جعفر بن محمد بن نصير الخلدي. ها؟ لا غيره. ايش ماذا ذا؟ في نصفة أجل في لغلب هو معروف الخلدي من بغداد الظاهر، بس نصلح نصير. نصيب وبعدها الثالث، لأن فيها أخطاء كثيرة، أبو عمرو باي. قال من أهل بغداد قال حدثنا علي بن عبد العزيز، متى عاتكم بأبي علي بن عبد العزيز بسرعة؟ ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا يا أخواننا شيخ الطبراني، الطبراني نعم أصلحكم الله. قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان من رجال التقريب قال حدثنا عباد بن عباد، اثنان يا أخوان، أحدهم المهلبي والآخر له نسبة أخرى، والظاهر أن طبقتهم واحدة. قال أتيت يونس بن خباب في ميناء عند المنارة وهو يقص، فسألته عن حديث عذاب القبر فحدثني به. نعم، وبعد هذا لا ننسى أن أخاكم يحيى يقول قد تاب عن التلقين فأنا قد تراجعت عن تضعيفه فليبلغ الشاهد الغائب والحمد لله. طيب قال قال الحاكم رحمه الله تعالى وتآسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال أخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ابن أحمد بن يوسف السلمي أتعرف أحدا من هؤلاء يا أخي شوقي؟ أي واحد من هؤلاء تعرفه فقل. قال أخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ابن طيب ما أعرف أحدا بل جزاك الله خيرا ابن نجيد ابن بوجيه ابن نجيد عبد أحفظه ابن أحمد بن يوسف السلمي ما تعرفه أحدا منهم؟ صوابه ابن نجيد اي نعم وفي الكتاب عندكم ابن بوجيه فليصلح هكذا هذه النسخة التي عندك يا أخوانا التي بالباء التي زعم هي التي مصححة التي محققة فيها ماذا؟ من هو الذي عند النسخة التي عندك؟ في الباء نعم والمحقق نعم وهذا قد كان لولا الله أن الله سبحانه وتعالى وفق وترجمنا للرجال أيضا نفق علي كما نفق علي. وأخبرني أبو عمرو ما تعرف أحدا منهم؟ أنت أخ أحمد أنت أخي أنت أخنا أنت أخ صالح ولا واحد عندكم كلكم أحمد بن يوسف السلمي متهم بالكذب ها؟ أحمد بن يوسف السلمي متهم بالكذب تأكد ما تقول تأكد يا أخي الله عزيز لا لا لا لا قبل أقول لا وجدك الله خيرا نعم يا إخواننا ما تعرفون أحدا من هؤلاء ذاك الذي هو متهم بالكذب حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي نعم محمد بن الحسين حفيد هذا لا لا لا ماذا ما هو صحيح ها؟ برهانة نعم برهاني برهانة يعني أظن ما هذا هو موجود عندكم في التقريب يا أخوان ما تعلمون أصحابكم في التقريب أمر أحمد بن يوسف السلمي رجل فاضل الحافظ ها؟ قم بقرا ترجمة أحمد بن يوسف أحمد بن يوسف خالد الأزدي أبو الحسن بن يسار الحافظ المعروف بحمدان حافظ ثقة من الحادي عشرة رواه له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صحيح ما ذكر السلمي؟ لا له هو السلمي مذكور في السيرة مذكور هنا طيب انتهينا من هذا الذي بين أيدينا يا أخوان به شيء من التخوف إسماعيل بن نجيد وتسأل لا صار موجود عندي ما أحتاج سلام. قال أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الذي يقال له كمل يا محمد محمد لا يدري يا أخواننا عندكم كلكم تركي نعم الله المستعان صار محمد بن غالي يجمل عليكم صحيح يا أخواننا ها خيرا إن شاء الله يا صالح ما بي أحد الكجي طيب أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا أبو عمر وعندنا أبو عمرو يا أخوان. صواب أبو عمر كما في السير في ترجمة أبي مسلم الكجي وفي تهذيب التهذيب، واسمه حفص بن عمر. أبو عمر يا أخوان صواب. الضرير قال حدثنا مهدي بن ميمون عزي قال حدثنا يونس بن خباب وسأسأل. قال وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب. وفي حديث عباد بن عباد أنه سمع البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله، وذكر الحديث بقوله هذا هو الصحيح المحفوظ من حديث يونس بن خباب. وهكذا رواه أبو خالد الدالاني وعمر بن غيث الظاهر يزيد زيد بن خالد وكذا الملائين والحسن بن عبيد الله النقعي عن المنهال بن عمرو. سبحان الله يا أخواننا، الحاكم طويل النفس. يا شيخ الكجي هذا هل هو الذي كان يشتغل بمسلم؟ الذي ايش؟ الكجي ها هو الذي كان يشتغل بمسلم؟ ابراهيم بن عبد الله. ابراهيم بن عبد الله؟ الكجي ما ادري جاء مرة به لكن ما ادري هو ام غيره. ها؟ وكل هذا عندكم ماذا؟ هو السعدي عن غيره. ذاك إبراهيم بن عبد الله. هذا إبراهيم بن عبد الله. وهذا إبراهيم بن عبد الله. بس هذا أبو مسلم الكجي. أبو مسلم الكجي. غير الظاهر. نعم. والقصار يا شيخ هو إبراهيم بن عبد الله. ها؟ القصار هو إبراهيم بن عبد الله. القصار نعم ايها ابراهيم عبد الله الذي ما القصار اي قصار العبد نعم نعم لا يمنع ان يوجد جماعه يسمون بهذا الاسم. نعم الى هنا يا اخوان. طيب الحاكم رحمه الله تعالى وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول حتى نشارك ما نكون وحدنا. عندك يا أخانا عبد الفتاح وحدك. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. ما حاله؟ وما مذهبه صحيح؟ ما أعرف عنه إلا أنه طيب لا بس يعني نسبته هذه نسبته صري أحسنت وهو شافعي. بارك الله فيك من انتظار يا أمة الشافعية ومن اختياره أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة يعني وإذا لم يقرأ بها بركعة يعيدها. شكرا هذا في ترجمته. ها؟ إيه نعم صحاب الضبع. قال أنبأنا علي بن الحسين ابن الجنايد. النخعي أبو الحسن. نعم. النخعي أبو الحسن. ما شاء الله. ما مذهبه؟ مالكي أم ماذا صحيح؟ مالكي سبحان الله يا أخواننا أمر عجيب تراجم في الحاكم بالصحيح تتعرف على المؤرخين وعلى أئمة الجرح والتعديل وعلى القراء. نعم وهكذا أيضا المؤلفين شيء عجيب جدا الله المستعان. بقي ماذا؟ اللبن التي ستبقى ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقيت لبنة، لكن نحن سيبقى لبن في البحر. يعني ماذا؟ رجال كثير لم نستطع أن نقف لهم على تراجم، يسر الله ذلك. قال حدثنا المعافى بن سليمان الحراني من رجال التبريد هكذا، انظر لكن هو يتكلم ولو في السياق يتكلم، يقول ان من رجال مثلا ابي داود ورجال فلان، ظاهر من رجال التبريد. قال انبانا فليح بن سليمان خزاعي، قال حدثنا هلال بن علي وهو ابن ابي ميمونه، ويقال هلال بن ابي هلال، فيظن من رجال التقريب، فيظن الذي هو المعافى يا اخوان من رجال التقريب، قال هو اخوكم محمد، يظن انه ثلاثه. محمد البخاري يا شيخ؟ ها؟ ما مر علينا في البخاري؟ طيب. عن انس بن مالك قال: بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبلال يمشيان في البقيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا بلال هل تسمع ما اسمع؟ قال: لا لا والله يا رسول الله ما اسمعه. قال: الا تسمع اهل القبور يعذبون؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه اللفظه، انما اتفق على حديث شعبه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن تدافنوا لسألت الله عنه أن يسمعكم عذاب القبر. كم وهما للحاكم يا أخي في هذا، من هو الذي أتى به؟ عندك في كل عام سليمان اي نعم لا الراجح ضعفه وقد روى له الشيخان. انتهينا فيه وهم اخر، ما هذا ما يعد وهما؟ نعم ها ماذا ها؟ الحديث الثاني رواه مسلم صحيح، ما رواه البخاري، فهذا من انظر يا اخوانا هل نبهت على هذا ام لا؟ الذي تهديه الدليل، قال الحاكم أخرج له مسلم بالشواهد. أيها أي ما هو الذي أخرج له؟ أخرج له مسلم بالشواهد على هذا الحديث على غيره. لا هشام بن سعد فيما سيأتي. نعم خيرا إن شاء الله. فمثل هذا يكتب أنهما اتفقا على حديث شعبة، لا الذي حديث شعبة عن قتادة عن أنس انفرد بإخراجه مسلم. نعم هنا عندنا الحراني في التغريب الجزئي ها معاذ بن سليمان اقول هنا الحراني في التغريب الجزئي جزئي الظهر لا يعني يكون حرانيا جزئي ها المعافى من رجال النساء فقط برجال النساء فقط؟ نعم ها؟ ثلاث نعم ما فليح نحن ما نقول، لكن نعم يجيش خيرا إن شاء الله نكتبها إن شاء الله. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو العاصم عن الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي وبحر بن نصر ابن سابق الخولاني مصرياني. قال الربيع حدثنا وقال بحر أخبرنا عبد الله بن وهب مصري قال أخبرني هشام بن سعد مدني في ضعف إلا في روايته عن زيد بن أسلم فهو أثبت الناس فيه. ها؟ أبو داود نعم شن. عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم مسمو أبيه يا أخوان الصالح ومسمو جده وجده نعم في أسرع وقت يا رجال الله أبعثوا لي جدي في التقرير لا أنت أشعر عندك خلوني الحسين ما فيه نعم يا محمد ما له يعني جدا لم يسقط لم ايش خير ان شاء الله صحيح ما نعرفه مسلم هو ام كافر فهو مولى زيد بن اسلم واسلم اسلم العدوي نسبه الى بني عدي الى قبيله عمر فهو مولى عمر اسلم نعم احسنت هذه الفائده اسلم له زيد له ثلاثه من الاولاد ضعفا أشدهم ضعفا عبد الرحمن وأحسنهم حالا عبد الله في مال ها هو عندي أن نجد نور خارج البيت ها هو عندي أن نجد نور خارج البيت الذي هو عبد الرحمن أحسنت هو مستر ها إذا قال من التفسير إذا ذكر وقال من البيت نعم صحيح قال رحمه الله عن عطاء بن يسار القاص مولى ميمونة أن أبا سعيد الخدري دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وسلم وهو موعوق عليه قطيفة ووضع يده وضع يده ماذا عليها القطيفة فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حر حماك يا رسول الله طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنا كذلك يجد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء قال الأنبياء قال ثم من قال العلماء قال ثم من قال ثم الصالحون قال كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها